من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصل الى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا احبارا وربانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وامه الذي يعبد الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا احبارا وربانهم اربابا اي علماءهم وقراءهم فان قيل انهم لم يعبدوا الاحبار والرهبان قلنا معناه انهم اطاعوهم في معصيه الله واستحلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالارباب روي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي يا علي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته ثم انتهيت إليه وصلت إليه ويقرأ اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله حتى فرغ منها قلت له إن لسنا نعبدهم قال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وكان معناه صحيحا الشيخ الطريف ضعفه الشيخ الألباني صححه قال عبد الله بن المبارك وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها البيت معناه واضح والمسيح ابن مريم أي اتخذوه إلها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أن يبطلوا دين الله بألسنتهم وتكذيبهم إياه ويأبى الله إلا أن يتم نوره يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به محمدا ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله يعني الذي يأبى إلا إتمام دينه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى قيل بالقرآن وقيل ببيان الفرائض ودين الحق هو الإسلام ليظهره ليعليه وينصره على الدين كله على سائر الأديان ولو كره المشركون واختلفوا في معنى هذه الآية فقال ابن عباس الهاء عائدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليظهره أي يظهر رسول أي ليعلمه ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء إذا ما معنى يظهره يعني يعلمه شرائع الدين يعلم الله النبي عليه الصلاة والسلام شرائع الدين هذا المعنى الأول وقال الآخرون أنه راجع إلى الدين أي ليظهر الدين على الدين كله وظهوره على أديانه هو أن لا يدان الله تعالى إلا به أي لا يعبد الله لا يعبد الله إلا به قال أبو هريرة والضحاك وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام كل الملل تبطل إلا الإسلام وروى المقداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر طين يعني ولا وبر شعر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إما بعز عزيز أو ذل ذليل إما بعز إما يعزهم الله فيجعلهم من أهله فيعز بهم أو يذلهم فيدينون له أي يطيعونه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى قالت قلت يا رسول الله ما كنت أظن أن يكون ذلك بعدما أنزل الله تعالى عليك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم قال يكون ذلك بعد الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من خير ثم يبقى من لا خير فيه فيرجع الناس إلى دين أبائهم قال الشافعي رحمه الله فقد أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بإعلان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وقال وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين أميين العرب يعني فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعضهم الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه، فهذا ظهوره على الدين كله، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب، ليأكلون أموال الناس بالباطل، يريدوا ليأخذون الرشا، جمع رشوة، في أحكامهم، ويحرفون كتاب الله، ويكتبون بأيديهم كتابا كتبا يقولون هذه من عند الله، ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفلتهم من أراذلهم، وهي المآكل الأموال التي يصيبونها منهم على تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأخذون المال والرشوة ليغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يخافون لو صدقوهم لذهبت عنهم تلك المآكل، ويصدون ويصفون الناس عن سبيل الله دين الله عز وجل. المآكل جمع مأكل، المال الذي يأخذونه، المال الذي يأخذونه بتبديل وتحريفهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا، ومثله عن ابن عباس. يعني الكنز ليس المال الذي تخفيه في الأرض، لو كنت تخفيه في الأرض ولكن تؤدي زكاته وليس بكنز، ليس شرط، لأن الكنز في العرف ما دفن في الأرض. نعم، يعني فقط هو يملك الزكاة ليس ماله مضمون، مهما وضع في الأرض، وضع في المصرف، وضع في البيت. وعن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار خشب فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جبينه وظهره، كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه العبارة تدل بي على ماذا؟ يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، على ماذا يستدل بها؟ على عدم كفر تارك الزكاة، لو كان كافرا لما رأى سبيله إلى الجنة. ولا صاحب إبل، ولا صاحب إبل ليؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم وردها يوم إتيان المال تشرب أن تحلبها وأن تعطي الفقراء، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قاع قرقر يعني أرض مستوية، أوفر ما كانت يعني أثمن ما كانت، لا يبقل منها فصيلا واحدا ولدا واحدا من أولادها، تطأوا بأخفافها وتعضوا بأفواهها، كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع القرقر، يعني وضعت في أرض مستوية، لا يفقد منها شيئا معها كله أو كل أولاده، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. العقصاء الجلحاء التي لا قرون لها، والعضباء مكسورة القرن، والعقصاء ملوية القرن. عقصاء يعني ماذا؟ قرن، وماذا؟ ملوي. ملوي يعني مثني، لأن القرن إذا كان مثنيا وضربتك به ليس حادا، مثني هكذا، هذا عقصاء. جلحاء أي بدون قرون، عضباء أي مكسورة القرن، يعني قرونها هكذا، قرونها هكذا حادة جدا، تنطحوا بقرونها وتطأوا بأظلاف، والأظلاف جمع ضف والحافر، حافر الدابة، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا، أي ثعبانا ضخما أقرع، ليس في رأسه شعر لشدة سمه، له زبيبتان أي نقطتان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه، واللهزمة هي الشدقين، يعني شدقين أي جانب الفم، هذا جانب الفم. ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل وشر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والتطويق هو أن يطوق بالثعبان عياذا بالله تعالى، يطوق يعني يحيط به. وقيل: ما فضل عن الحاجة فهو كنز. هذا قول آخر. إذن القول الأول في الكنز وماذا؟ من يخرج الزكاة. ماذا تخرج الزكاة؟ والقول الأول هو الصحيح. القول الثاني كل ما دل على حاجة الكنز، هذا القول ما أكثر يعني. يعني كان تخرج الزكاة وتخرج كل ما دل على حاجة. وهذا القول فيه نظر. فكيف الشكل في معاد الشيخ هو ما زاد وما ماذا بدأت مثلا تدخل للسنوات؟ عشان الصحيح أنه ليس بكنز. الكنز فقط فيما لم تخرج الزكاة. عن أبي ذر قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وجالس في ظل الكعبة فلما رأني قال هم الأخصرون رب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلما تقر أن قمت فقلت يا رسول الله يعني لم أصبر أن قمت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فذاك أبي أمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ليس معنى هذا أن الغني، لأن الآن العلم يتكلمون عن الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، ابن القيم له كتاب في هذه المسألة اسمه عدد الصابرين وذخيرة الشاكرين. الراجح كما قال ابن القيم قبله شيخ الإسلام وغيرهما أن الغني الشاكر والفقير الصابر لا فضل لأحدهما عن الآخر إذا قام كل واحد بما أوجبه الله عليه، بل قد يزيد الغني الشاكر على الفقير الصابر إذا كان من المتصدقين الذين ينفعون الناس بأموالهم. يعني هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. والقول الأول وأصح وهو أن من أدى الزكاة فليس بكنز، لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ماذا قلت؟ هم أخرسون ورب الكعبة، هم يعني ما يعون الزكاة الأخسرون، ليس منع الزكاة الأخسرون الذين لا يتصدقون ولا يزكون. نعم أخسر عليهم ومنع أكثر خسارة، فيحمل على منع الزكاة، يحمل على مانع الزكاة. هكذا وهكذا يعني أنفق كذا وكذا عن يمينه وشماله، يعني يتصدق في كل جهة. المعنى وماذا؟ يتصدق في جميع أبواب الخير. أما مثلا عنده مال زائد هو يذهب بهذا بأصدقائه إلى مطعم، هل يجب ينفق على بمال؟ لو لا نية صالحة في هذا، نية الإهداء وتأليف القلوب، يقدر على هذا إن شاء الله. ولو أنفقه في المباحات لا بأس، إذا كان يؤدي الزكاة، كان يشتري بيتا غاليا أو سيارة غالية إن كان هذا ليس فيه إسراف بالنسبة له لا بأس بهذا. وفي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال مسح للمال، المال الكثير خير إذا كان في يد الرجل الصالح. لماذا؟ لأنه يتصدق به وينفع غيره. ورأى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم في آية وتحبون المال حب الجماعة، هذا ذم أو ماذا؟ هذا ذم. نعم الأصل الإنسان أحب المال ذم إذا كان هذا الحب يؤدي إلى البخل في المال. الحب المال أمر فطري، متى يكون مذموما هذا الحب؟ إذا أدى إلى منع حق الله فيه. رأى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يدع لولده شيئا، أي آية التي معنا والذين يكنزون. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. فالزكاة الله وجبها لتكون باقي الأموال طيبة ليس فيها كنز، فليس فهم كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قول عز وجل ولا ينفقون في سبيل الله ولم يقل ولا ينفقونهما، وقد ذكر الذهب والفضة جميعا. قيل أراد الكنوز وعيان الذهب والفضة، وقيل رد الكناية أي الضمير يعني إلى الفضة لأنها أعم، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، لم يقل وإنهما، رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، وكقول تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم، فبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم. طب لماذا الفضة أعم؟ لأن الفضة أكثر في أيدي الناس من الذهب، والذين ينفقون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي الفضة لأنها أعم من الذهب. يوم يحمى عليها في نار جهنم أي تدخل النار فيوقد عليها أي على الكنوز، فتكوى بها تحرق بها جباههم أي جباه كانزيها، جباه من كنزها ولم يخرج الزكاة فيها، وجنوبهم وظهورهم. روي عن ابن مسعود قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة. ما المعنى؟ عندما يعذب لا لا يوضع. ما هو قال الله يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذه الدنانير والدراهم توضع في النار حتى تكون سخنة، ثم توضع فوق جلده فحرق جلده، ولا يوضع دينار فوق دينار لأن هذا العذاب يكون أقل. يوسع جلده حتى توضع دنانير على كل الجلد، هذا معنى قولي ولكن يوسع جلده، يعني الله يعظم خلقه في النار حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدة. وسئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي، قال لأن الغني صاحب الكبر إذا رأى الفقير قبض وجهه وزوى ما بين عينيه وولاه ظهره وأعرض عنه بكشحه. هذا كلام جميل، كلام جميل. قال تعالى كشحه جانبه، يعني لما خص الجباه والجنوب والظهور لأن هذه الأعضاء هي التي تكبر بها صاحب المال على الفقير، لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض وجهه، يعني غير وجهه، وزوى ما بين عينيه هذا الجبهة، وله ظهره أعطاه ظهره وأعرض عنه بجانبه، أعرض عنه بجانبه، وإذا ما استوى الشر كان يئوس. يقال هذا ما كنزتم، يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي تمنعون حقوق الله في أموالكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور أي عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة والحجة 12 شهرا. وقول في كتاب الله في حكم الله يوم خلق السماوات والأرض والمراد منه الشهور الهلالية، وهي الشهور التي اعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وعيادهم وسائر أمورهم، ليس السنة الشمسية، السنة القمرية. منها أربعة الحرم، من الشهور أربعة الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فرد ورجب، وثلاثة سرد متتابعة. وذلك ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قيل قول فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة، يعني لا تظلموا في جميع شهور السنة أنفسكم، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة. وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم، قال قتادة العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. وقاتل المشركين كافة أي جميعا عامة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقال قوم كان كبيرا ثم نسخ بقوله وقاتل المشركين كافة، كأنه يقول فيهن وفي غيرهن، يعني قاتل المشركين كافة في الأشهر الحرم، فيهن في الأشهر الحرم وفي غيرهن، وهذا قول مرجوح. وقول قتادة وعطاء الخراساني، وعطاء الخراساني والزهري وسفيان الثوري، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض القعدة، وقال آخرون إنه غير منسوخ، هذا هو الصحيح. قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم، في الحرم أي في عند الحرم، ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت، إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو من التأخير، ومنه النسيئة في البيع، يقال أنسى الله في أجله أي أخر. وقيل ومن النسيان أي وعلى معنى المنسي أي المتروك، ومعنى النسي هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيما أشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي. وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم، فنسأوا أي أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر، وكان يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمون صفر ويستحلون المحرم، فإن احتاجوا لتأخير تحريم سفر أخروه إلى ربيع وهكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها. يعني واضح الكلام، يؤخرون الصوم الحرام إلى شهر آخر حلال وحتى استدار التحريم على السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه، وذلك بعد دهر طويل. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال: أي جهل هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا الناس يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا الناس يسميه بغير اسمه. وهذا من أدب الصحابة في عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. فقال: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحل؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: نحسبه. قال: وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدكم ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذا يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني ما يعني ما قتل، يقتل بعضكم بعضا. الشيخ شاهده هو يقول: رجب مضر الذي بين جمادي والشعبان. مضر ماذا؟ اسم قبيلة، لأن هذه القبيلة لم توافق العرب في تحليل شهر رجب، بقيت محرمة لهذا الشهر، لأن الترجيح في اللغة والتعظيم كانوا يعظمون هذا الشهر أن يستحلوا. قال: وكان قد استمر النسيء بهم، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون في قابل في شهر آخر. فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى، فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر، يريد زيادة كفر على كفر. هم كفار أصلا وزادوا كفر على كفرهم باستحلال المحرم. يضل به الذين كفروا يحلونه، يعني النسيء، عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا أي ليوافقوا، والمواطأة الموافقة عدة ما حرم الله. يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لئلا يكون الحرام أكثر من أربعة أشهر كما حرم الله، فيكون موافقة في العدد. يعني ما معنى ليواطئوا عدة ما حرم الله؟ فقط يريدون أن يوافقوا العدد، ليس مشكلة أي أربع أشهر. هذا مثل من أخر الصلاة عن وقتها عمدا حتى خرج وقتها، يقول: أنا في العمل سأصلي عندما أرجع، والله يريد مني أي أربع ركعات، أربع ركعات في أي وقت، إن يصلي عشاء أربع ركعات في أي وقت، صليها صلي الظهر أربع ركعات في أي وقت. ألا حاله كحال هؤلاء الذين أخروا الواجب عن وقت محدد؟ هذا الذي أخر الصلاة كذلك أخر الواجب عن وقت محدد، وظن أن المراد هو فقط العدد. نعم، هذا ما يجب أن نفكر بعد ما خلص من يكون في مثلا في أصلاح هم يظنون يعني والمراد به خمس صلوات اليوم ليس بعد وقت معين. نعم، ويصلون خمسة في وليلة لما يرجعون من أصلاحهم. فيحل ما حرم الله زين لهم سوء عمله. قال ابن عباس: زين لهم الشيطان والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم من الأرض. نزل في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد بغزوة الروم، وكان ذلك في زمان عسرة شدة وفقر من الناس وشدة من الحرب، حين طابت الثمار والظلال، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. التورية هي ماذا؟ أن يظهر خلاف ما يريد. حتى كانت تلك الغزوة غدا النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوج صحارى هائلة وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم حتى يستعدوا استعدادا مناسبا، فشق عليهم الخروج وتثاقلوا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، أي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفروا اخرجوا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، أي لزمتم أرضكم ومساكنكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بخفض الدنيا ودعتها من نعيم الآخرة، من بمعنى بدل، وخفض يعني أقل الدنيا، ودعتها أي راحتها، الدعي الراحة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أوعدهم على ترك الجهاد، خوفهم وحذرهم، فقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. وقيل: واحتباس المطر عنهم في الدنيا. وسأل نجدة ابن نفيع ابن عباس عن هذه الآية، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، نجدة بن نفيع هذا من الخوارج، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم، ويستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوع. قال سعيد: هم أبناء فارس. وقيل: هم أهل اليمن، ولا تضروه شيئا بترككم النفير، أي الخروج للجهاد، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله وإعداد دينه، أعنوه هم أو لم يعينوا، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم هو في كثرة من العدد والعدد؟ إذا نصره أصحابه قليلون، فكيف به بعدما فتحت مكة، فتحت مكة وكثر المسلمون؟ إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهموا بقتله، التبييت والقتل ليلا، أرادوا قتله ليلا غيلة. ثاني اثنين، أي هو أحد الاثنين، والاثنان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار وهو نقب في جبل ثور بمكة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كيف هذا؟ عاتبهم أن الله عز وجل أخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثاني اثنين ولم يكن له نصر، فهذا عتاب لأهل الأرض، بعضهم أراد قتلهم وبعضهم لم ينصروا عليه الصلاة والسلام. هذا كان خروج النبي مع أبو بكر فقط، يعني لا يأتي معهم ذلك بالوحي بأمر، نعم أمر من الله لفضل أبي بكر رضي الله عنه. هم مثلا مكة لطائف، هم ذهبوا خلف ثم ذهب إلى شاد البعض للتمويه. عن جبير بن عمير قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. هذا ضعيف، والأحاديث التي في فضل أبي بكر كثيرة جدا وهي صحيحة. قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا، يعني بعض الصحابة لو أنكر صحبته يكون مبتدعا، أما أبو بكر الوحيد الذي من أنكر صحبته يكون كافرا لأن صحبته بنص القرآن. وقوله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، وإنما كان إشفاقا وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أقتل فأنا رجل واحد، وإن قتلت هلكت الأمة. حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خاصة، نعم، ما يكون خاصة. فأنزل الله سكينته في هذا سمة الصحبة أبو بكر بالنفس، إذا هو رفض وكفر صح؟ أن بعض الصحابة لو واحد منهم يكون مبتدع لا يكون يفسق. فأنزل الله سكينته عليه، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس على أبي بكر رضي الله عنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل، ويدبر بجنود لم تروها وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمتهم الشرك، وهي السفلى إلى يوم القيامة، وكلمة الله العليا إلى يوم القيامة، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا. قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة شبانا وشيوخا عن ابن عباس نشاطا وغير نشاط. قال عطية العفي ربانا ومشاة. كل هذا من التفسير بالمثال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الزهري خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقال له إنك عليل صاحب ضر مرض. فقال استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع، كثرت العدد يعني. قال عطاء الفرساني عن ابن عباس نسخت هذه الآية بقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أفضل أنها ليست منسوخة بل هذا أمر لعموم المسلمين ولا يلزم من هذا خروجهم كلهم. ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو كان عرضا قريبا واسمه كان مضمر، أي لو كان ما تدعونهم إليه عرضا قريبا أي غنيمة قريبة المتناول غنيمة سهلة وسفرا قاصدا أي قريبا سهلا هينا لاتبعوك لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة، والشقة السفر البعيد. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يعني باليمين الكاذبة والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين في أيمانهم وإيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين. عفى الله عنك. قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما، إنه للمنافقين وأخذوا الفدية من نصارى بدر فعتبه الله كما تسمعون. وضح هذا؟ كان باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. قال سفيان انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب، يعني لم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك، قال عفى الله عنك ثم بين الخطأ لما أذنت لهم، لما أذنت لهم في التخلف عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم وتعلم الكاذبين فيها أي تعلم من لا عذر له. قال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين يومئذ. لا يستأذنك الذين يؤمنون. الله عز وجل أراد أن يعذبهم صح أن يقتلهم، لكن النبي اختار عفو صح فدية. إذا تقول الله عز وجل ترك حكمه لا النبي، لأن الحكم لم يكن قد نزل بعد، الحكم كان قد نزل ونزل بعد فعل النبي. لو أراد الله، لو الله عز وجل علمنا باجتهاد النبي أن الإمام له أن يجتهد فيما نص فيه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لا يستأذنك في التخلف والله عليم بالظالمين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونافقت فهم في ريبهم يترددون أي متحيرين. ولو أرادوا الخروج إلى الغزو لأعدوا له لهيئوا عدة أهبة وقوة من السلاح والقراء، القراء الخيل يعني، ولكن كره الله انبعاثهم وخروجهم فثبطهم منعهم وحبسهم عن الخروج. وقيل اقعدوا في بيوتكم مع القاعدين يعني مع المرضى والزمن، الزمن جمع زمن والمريض الذي لا يرجى برؤه. وقيل مع النسوان والصبيان قول عز وجل وقيل أي قال بعضهم لبعض اقعدوا، أي وقيل أوحى إلى قلوبهم وألهموا أسباب الخذلان. مفهوم هذا؟ لو خرجوا فيكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي على ذي جدة أسفل من ثنية الوداع، ولم يكن بأقل عسكرين. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب، فأنزل الله تعالى يعزي نبيه ويصبر نبيه. لو خرجوا يعني المنافقين فيكم أي معكم ما زادوكم إلا قبالا فسادا وشرا، ولا أوضعوا أي أسرعوا خلالكم وسطكم وبينكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البعض إلى البعض، يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم ما تفتنون به ويقولون لقد جمع لكم كذا وكذا وإنكم مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك. وفيكم سماعون لهم، قال مجاهد معناه وفيكم محبون لهم يودون إليه ما يسمعون منكم وهم الجواسيس والله عليم بالظالمين. فيكم محبون لهم كفار صح؟ لا، المحبون هم الكفار، هم الكفار المنافقون. لهم هم المنافقون. فيكم محبون للمنافقين، فيكم أيها المؤمنون محبون للمنافقين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم، كفعل عبد الله بن أبي مرحبا لمن صرف عنك لأصحابه، وقلبوا لك الأمور وأجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي. أجالوا يعني فكروا جيدا وتداولوا الرأي، تشاوروا بالتغذيل عنك وتشتيت أمرك حتى جاء الحق النصر والظفر وظهر أمر الله دين الله وهم كريمون. فمنهم من يقول ذلي ولا تفتني، نزلت في جد في الجد بن قيس المنافق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجهز لتبوك لغزوة تبوك قال يا أبا وهب، هذه كنيته، هل لك في جلاد بني الأصفر يعني في قتال الروم تتخذ منهم ثلاني وصفاء؟ والثلاني جمع سوري عماء يعني وصفاء خدام. فقال جد يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر أن أصبر عنهن، إذن لي في القعود ولا تفتني بهن وأعينك بمال. قال ابن عباس اعتل جد بن قيس ولم تكن له علة إلا النفاق، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنت لك، فأنزل الله عز وجل ومنهم يعني من المنافقين من يقول ذلي في التخلف ولا تفتني ببنات الأصفر، قال قتادة ولا تؤثمني. ألا في الفتنة سقطوا أي في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله عز وجل، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين مطبقة بهم وجامعة لهم فيها، أحاط بالشيء أطبق. إن تصلك حسنة نصرة وغنيمة تسؤهم تحزنهم يعني المنافقين، وإن تصلك مصيبة قتل وهزيمة يقول قد أخذنا أمرنا أي حذرنا أي أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو من قبل أي من قبل هذه المصيبة، ويتولوا يدبروا وهم فرحون مسرورون بما نالك من المصيبة. قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي علينا في اللوح المحفوظ، كتب لنا العين علينا، هو مولانا ناصرنا وحافظنا، هو مولانا ناصرنا وحافظنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. والوين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته إلى الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع مال من أجر أو غنيمة. ونحن نتربص بكم إحدى السوءتين، ما هما السوءتان؟ إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية، أو بأيدينا أي بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في قلوبكم. فتربصوا إنا معكم متربصون أي فانتظروا، فتربصوا مواعيد الشيطان، إنا متربصون مواعيد الله من إظهار دينه واستئصال من خالفه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أمر بمعنى الشرط والجزاء، أي إن أنفقتم طوعا أو كرها نزلت في جد بن قيس. الجد بن قيس هذا الذي قال أذن لي ولا تفتني حين استأذن في القعود وقال أعينكم بمالي، هذه النفقة لا تقبل. فقال يقول إن أنفقتم طوعا، يقول الله تعالى إن أنفقتم طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم أي لأنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أي صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي المانع من قبول نفقاتهم كفرهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا ولا يخافون في ترك عقابا. وهذا فإن قيل كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا، قيل الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن الكفر مكسل والإيمان منشط، ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما، هم يعدون الزكاة مغرم خسارة ويعدون منعها غنيمة وربح. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، الإعجاب هو السرور بما يتعجب منه، يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كفر الله ماله وولده. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا، ما من يعذبهم بها في الحياة الدنيا وهم يتنعمون بالمال والولد في الدنيا، فما هو التعذيب؟ قال أبو جهل وقتادة في الآية تقديم وتأخير، تقديره فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقيل التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد. الأظهر أنه لا تقديم ولا تأخير، إنما تعذيبهم في الدنيا بأولادهم وأموالهم يكون بماذا؟ بشغل بهذه الأموال والأولاد، وبفتنة أولادهم لهم، لأنهم يكونون غير صالحين فيفتنونهم عن دينهم، وتزهق أنفسهم أي تخرج وهم كافرون يموتون على الكفر، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون أن يظهروا أي يظهروا ما هم عليه. إذا ما معنى يفرقون؟ ما معنى يفرقون؟ يخافون يحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم ولكنهم قوم يفرقون. كيف يفرقون؟ الله سيتكلم عن سورة من سور خوفهم الشديد الآن. لو يجدون ملجأ أو مهارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. حرزا وحصنا ومعقلا، نفس معنى الملجأ، حرز حصن معقل، وقال عطاء مهربا مكان الهروب، وقيل قوما يأملون فيهم على أنفسهم وعلى مالهم، أو مغارات غيرانا في الجبال، تعرف الكهف، هذه المغارات جمع مغارة والموضع الذي يغور فيها يستتر. قال عطاء سراديل أي نفق تحت الأرض، والأول هو الأظهر، أو مدخلا موضع دخول فيه. لولوا إليه أي لأدبروا إليه هربا منكم وهم يجمحون يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء، يعني لا يرجعون بسبب أي شيء. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ما معنى يجمحون؟ يسرعون. كيف يسرعون؟ يتدافعون. تعرف عندما يكون خلفه واللي يدافع أمامه، يعني نعم، عندما يكون مثلا هناك نار في بيت والتي يخرجون من الباب كلهم يخرجون في نفس الوقت يتدافعون، هذا هو الملجأ الذي يتدافعون إليه من شدة خوفهم وجنهم. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أو متقلا موضع دخول فيه. لولوا إليه لأدبروا إليه هربا منكم وهم يجمحون يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم. ومنهم من يلمزك في الصدقات نزلت في ذي الخويصرة التميمي واسمه الحقوص ابن زهير أصل الخوارج. هذا الرجل وماله؟ أبو الخوارج، الخوارج كلهم من نسله. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فينا، يقسم مالا بيننا، أتاه ذو الخويصرة هو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل، قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم. تفهم هذا التعبير؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تعرف أنما ترمي السهم في الأرنب مثلا ينفذ في الأرنب ويخرج من الحلق، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، نصله أي حده لا يوجد فيه شيء، يعني ماذا؟ لا يوجد فيه أثر من الدم، من الدم مثلا. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه رصاف السهم مثل الريش الذي يسميه، وقدحه هو العصا، العصا التي يكون منها السهم، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قدده، والقدد جمع قذة، وهي تكون في آخر السهم هكذا، يكون السهم هكذا ثم تكون القدد أكيد هكذا متساوية القدد فريش، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرث والدم، يعني السهم ليس فيه أثر من الفرث الذي في بطن الحيوان أو دمه. نرجع التشبيه، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالهدف بالرمية هذه، هم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم ينتفعوا أي انتفاع، لم يتأثروا أي تأثر بالإسلام، فهمت هذا؟ آيتهم أي علامة هؤلاء الخوارج رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، إحدى يديه يشبه ثدي المرأة يده ناقص، أو مثل البضعة وهي القطعة من اللحم تدردر أي تهتز، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت أن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معهم، فأمر بذلك الرجل فالدبس، أمر علي أن يبحث عن هذا الرجل الذي له هذه الصفة، فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال الكلبي قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجوام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقسم بالسوية، فأنزل الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها، يقال لمزه وهمزه أي عابه، يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا، وهذا كفر، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إن أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا سخطوا وغضبوا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ما نحتاج إليه إن إلى ربنا راغبون، في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. كنا نكتفي بهذا ونقف عند آية الصدقة، نبدأ فيها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم.